وبعد ما يخلصوا يخرج المايمين زي ما هو كانسر مين؟ ادريس. سؤال ليه؟ دكتور طلعت عبد الهادي في اخر السنه يقول لي الواحد البنت كده تمتحن يقول لها ايه؟ تحب تموتي من كانسر سيرفيس ولا كانسر الميديم؟ تفكر ايه؟ يقول لي ولد تحب حد من قرايبك او اختك او حد يعزك عليك يموت من كانسر الميديم ولا كانسر؟ ده سؤاله. طبعا هتقول ما احبش اموت بس انا طرت خلاص؟ تفتكر سيرفيس ولا ميديم؟ تعرف ده اسمه سيرفيس زي ما انت بتقول سيرفيس كده؟ ايه اللي هيحصل؟ اروح مزعلها تحب تموت صغيره وتدبس بقى خلاص؟ احنا عارفين كانسر الميديم فرصتك كام؟ 60 ابص اقدر 60 احسن خلاص بس مش 40. يبقى اول سبب هما ثلاث اسباب مكتوبين عندك 1 2 3 جنب واحد الدبلي اباف 60 يبقى رقم واحد يبقى ليه كانسر ديميتر اعلى ولا كانسر سيرفي بتقول لك اندوميتريال يبقى رقم واحد اباف 60 تعرف ازاي رقم اثنين يبقى اول واحد رقم اثنين سيرفيس رايدر يعني يمشي على السيرفيس الاول وبعد كده يبقى يخرج الحاجات كويس سيرفيس رايدر هم في هذا مع ألم زيادة أي ألم خلاص بعدين هو واحد أبار فيكسي اثنين سيرفيس رايدر ثلاثة بقى اكتب فوز من جوزل بي محمد يعني يبقى رقم ثلاثة فوز من جوزل بي فهمتوا كلمة الفوز من جوزل بي يعني لو كانت واحدة بقى أنا عايش 10 سنين ما جاتلهاش دواء ونزل عليها دم هتعمل ايه؟ على الدكتور جاري يعني دايما اعمل ايدي ديتكشن للسيمتوم بتاعتها اللي هي فوز من جوزل بي يبقى سؤال تاني تحب تموتي من كانسر الميكرو او كانسر سوري بس ما حبش بس حضرتك اذا كان لازم خلاص يبقى كانسر ايه؟ اندومي ليه بقى؟ واحد سيرف سلايدر اثنين ابار 60 ثلاثه فوز من جوزل بي يبقى ايه اللي بتتكلم؟ نقلب بقى الصفحه الكلام ده تاخد طبعا الصفحه اللي بعديها تحريري سؤال تحريري هيستولوجيكال تايبس اوف اندوميتريال كارسينوما يبقى سؤال اسمه ها هيستولوجيكال تايبس اوف اندوميتريال كارسينوما ومش عايز كلام لا في مجلس الرجال ده قالوا حاجه وقتها ده امبارح لسه هيجيبوا الشرطة النوم بتلاقي بس هيجيبوا الشرطة هيجيبوا كيس بروبلم هيجيبوا يوسف ففي شرطة ده شرطة histological types of endometrial carcinoma مش حد يقول مفيش تحليل في تحليل امبارح المجلس قالوا في كذا كذا كذا هم اللي قالوا كذا قاعدين مع بعض الصوره قالوا هذا الكلام خلاص يبقى يعني سلامة دكتور سلامة دكتور تعالى بقى نتكلم هنا على histological types of endometrial carcinoma بص حد هيسمع لي 8 من هنا طلع ان اول نوع حتى فاكر الاندوميتريم لايند ويكس ها كولامنر يوم ما يقلب مالينا اسمه ايه كولامنر ادينو كارسينوما يبقى اول نوع اهو ادينو كارسينوما اكتب لي تحتيه ذا كومنست يعني ايه ذا كومنست؟ ذا كومنست تايب اوف اندوميتريم كارسينوما اسال العقل يقول لك كده يعني يوم ما يبقى كولامنر يوم ما يتحول الى ادينو كارسينوما هحكي لك قصه ثانيه عشان اطلع نوع رقم الدنيا ده واحد نفترض ان الكولامنا الاكسيليم تحول لسكويماس سيلز بنسموه ايه؟ اما حول خليه لخليه سكويماس ميتافيزيا يبقى ميتافيزيا معناها تحول من خليه لخليه اخرى فسكويماس سيلز يطرح مطلع عمليه تسميه ايه بقى؟ ها سكويماس سيل كارسينوما وده تاني نوع وتش از رير لغايه بس انا خدت اثنين هما ثمانيه يبقى واحد بقول لك كومن بروتوتول ادينو زرير تقول لي مين؟ سكويمر سيل كارسينوما. نكمل بقى، القصه اللي جايه دي اغلى واحده فيهم. عندك سهمين نازلين من هنا كده. السهم الاولاني فوق تكتب تقول جزء من الكولامنر بتاع الاندوميتريا. يعني جزء من الكولامنر بتاع دي تحول الى ادينو كارسينوما. يعني زي دي بس جزء مش كل جزء من الكولامنر بتاع الاندوميتريا. السهم الاولاني تحول الى ادينو ايه؟ كارسينوما. الجزء الثاني السهم الثاني من الكولامنر تحول لسكويمر سيلز زي ده يعني تقدر تقول كانك قسمت اليوترس نصين نص اتحول لادينو كارسينوما والنص الثاني اتحول لسكويمر سيلز اذا فضلت السكويمر سيلز بي 9 هيطلع لي تيومر اذا قلبت مالجنانت هيطلع لك دي. تخيل بقى دلوقتي دي كتله دينايل يبقى البروجنوز حلو ولا وحش؟ حلو جدا. فعشان كده هيطلع لي نوع اسمه اديوم اكانتوما. هتقولي كده في الطار وكتب لي عليه بيست بروجنوز. يبقى الادينو اكانتوما في الطار اللي عندك ده وجدت تحتيه بيست بروجنوز، يعني اجمل نوع مين اذا سالت تقول له اديوم اكانتوما. طب نفترض بقى تحول سكويموس سيلز الى مالجنانت، ده اصعب. ادينو سكويموس كارسينوما الاثنين، يبقى ده اسمه ادينو سكويموس كارسينوما وده اكتب ذا وورست. يا جماعه يقول لك يعني ايه ادينو سكويموس كارسينوما؟ اقول له حضرتك سكويموس كارسينوما مع ادينو كارسينوما. طب يعني ايه ادينو كارسينوما؟ تقول له ادينو كارسينوما مع بيناين سكويموس سيلز. كده خدت كام نوع؟ اربعه. نراجعهم وناخد الاربعه اللي بعديهم بلاش. احنا قلنا ذا كومنست از ادينو كارسينوما، ذا ريرست از سكويموس كارسينوما، ذا بيست از ادينو اكانتوما، ذا وورست از ادينو سكويموس كارسينوما. في اربع انواع هيطلعوا برسمه مرسومه عندك تحت. رسمه الامبريولوجي، اكيد قلنا اثنين موليريان ضغط بيلحموا ويحموا ويحموا تحت حاجه اسمها يورو جينيتال فالس. وكنا قلنا ان اول اورجان بيطلع من هنا تيوبس، واللي بعديه اليوترس، واللي بعديه سيرفس، واللي بعديه ابر ثري فورسز اوف ذا فاجينا، واخر حاجه لور وان ايه؟ فورس. الكلام ده اتقال قبل كده مرتين. يبقى تشوف جايه منين تقول لي؟ مولاريا. اليوترس مولاريا، السيرفس مولاريا، ابر ثري فورسز مولاريا، اللور وان فورس ايه؟ يورو جينيتال سيرفس. سؤال بقى، عايز ارجع زمان للهيستولوجي قوي، عايز اعرف كل حاجه من دول بتطلع انهي نوع من الديفيشنز. حد يعرف؟ تيوبس بتطلع بنت جنبيها سيرس. هفهمك ليه؟ مش هطلع تيوبر ثانية سكريشن، يبقى تيوبس بتطلع ايه دول؟ سيرس. اليوترس بيطلع اندوميتريال سكريشن اسمه ميلك، يبقى اندوميتريال سكريشن اسمه ميلك. السؤال اللي الدكتور سأل عنه، هو ليه تبوه ميلك؟ هتقول عشان ريتش ان جلايكوجين، هو ميلك عشان ملك، عشان اكل البيبي، حاطط ربنا فيه جلايكوجين كتير قوي فسموه ميلك. يبقى ليه سموه اندوميتريال سكريشن ميلك؟ عشان ريتش ان جلايكوجين. السيرفكس بيطلع ميوسين. حد يعرف الفاجينا بتطلع ولا لا؟ اللي جت في السكيو سيرفكس. الفاجينا هل فيها جلاند اصلا؟ لا. ما فيهاش جلاند، بص اللي جنبها. جلاند هاز نو، الفاجينا هاز نو جلاند، يعني جت في الامتحان ما فيهاش ولا جلاند. طب اثناء الانتركورس بقى الميه الكثيره اللي تنزل دي بتنزل مين؟ سكريشنز كلها. طلع من ترانسوديشن، يعني حواليها بلاد فيسلز كتير قوي بترانسوديت فلويد فايند السكريشن. يبقى السؤال، هل الفاجينا فيها جلاند تقول ايه؟ يعني بتبريس ده كله عباره عن ايه؟ ترانسوديشن. ايه علاقه ده بحصتنا؟ هطلع لك الانواع في ثانيه ازاي؟ احنا حصتنا النهارده كانت صح؟ اليوترس جاي من نفس الاورجن بتاع التيوب ولا لا؟ وجاي من نفس الاورجن بتاع السيرفكس ولا لا؟ صح؟ يعني ممكن الكانسر اندوميتريال يتشكل بتيوب الابيتيليوم ويفرز ايه؟ سيرس نفس الاورجن. ممكن يتشكل بسيرفايكال ميكوزا، تخيل دي لاين ويفرز ميوسين، يتشكل في الفاجينال سيلز وما يفرزش حاجه خالص. اما لو بيتشكل زي التيوب الميكوزا سموه ايه؟ بالسكريشن. يبقى اول نوع بقى اللي هو رقم خمسه سيرس ادينو كارسينوم، عشان اسم السيرس سيرس ادينو كارسينوم. طب اذا فضل كام هو؟ وكانت اندوميتريال سكريشن يسموه سكريتوري ادينو كارسينوم. سكريتوري علشان شبه الاندوميتريال سكريشن. طب اذا كان بيفرز ميوسين اسميه ميوسينوس ادينو كارسينوم. طب فاجينا بقى اسميه ايه؟ فاجينا هدو ايه؟ سكريشن. خلايا فاضيه، خلايا فاضيه يسموها كلير، يسموها ايه بقى؟ كلير سيل ادينو كارسينوم. ودي رقم كام؟ 8. يبقى لما اتقالك حد ايه انواع الادينو كارسينوما؟ اربعه. قولهم لي تاني بقى. واحد مجراتما ها سيرس ادينو كارسينوما انزل، سكريتوري ادينو كارسينوما انزل، ها ميوسيناند ادينو كارسينوما انزل، كلير سيل ادينو كارسينوما. عايزهم اخر مره حد يسمع السؤال ده تحريري. يبقى احنا قلنا اربع انواع في الاول، ذا كومنست ترد تقول ادينو، ذا ريرس سكويمس، ذا بيست ادينو اكوانتوما، ذا وورست ادينو سكويمس كارسينوما. ايه الانواع بتاعت الادينو كارسينوما الاذرز؟ هتقول سيرس ادينو كارسينوما، ميوتينس ادينو كارسينوما، سكريتوري ادينو كارسينوما، اخر نوع كلير سيل ادينو كارسينوما. سؤال مشكلته بس اجمع الثمان اسماء. هم ثمان اسماء من الاستراج كده بتاع حتى هيقول لنا 8 اسماء ايه احنا بنقول ايه اذا تحول كله يبقى ادينوكارسينوما. طب نفترض نص تحول ادينو ونص تحول الى سكوير ماليجني وفضلت بناين يبقى اسمه ادينو كارسينوما. قلبت ماليجني يبقى ادينو سكوير ماليجني. بس دي انواع اذر تحت الادينو قطاع مش بقى سيره ادينو ده دي انواع من الادينو كارسينوما. فهي السكريتوري دي اسمها او فابيلا سكريتوري دي اسمها فابيلا سكريتوري مش فابيلا فابيلا فابيلا دي هناخدها في كذا اول مش ما سكريتوري ادي اللي بتاعها. ركز كده مع بعض حضرتك بتقول لي 8 انواع من الاستراتيجيكال تايب اوف ايه اللي انت بتشرحها. ذا بيست دي خلاص اتفضل ذا بيست ايه وورست كومنت احنا قلنا ده كلنا تحول الى سكوير ماسل هيبقى سكوير ماسل. تعالوا بقى على الاسبريد الشفوي. الاسبريد الشفوي دي عندنا كام ميثود اسبريد عشان العلاج المرضي. دايركت اسبريد لينفاتيك اسبريد بلاد اسبريد سيرفيس امبلانتيشن. هتشوف بقى ليه بدي تريتمنت عشان حاجه واحده. انا بدي تريتمنت علشان بدي تريتمنت عشان تعرف التريتمنت بتاع النهارده. حتى اللي فاتت كنا قلنا قبل ما البس اليوتر بتاع العيانه كنت برضه اتنين يو تو سيرفس قلنا الكلام ده. طيب المعلومه الثانيه كان العيانه ريسك كان اوبيس وهايبرتنسيف ودايابيتك. قبل العمليه الدكتور يقول لك التخدير ايه؟ يقول لك ايه؟ خلي بس العمليه تبقى ايه؟ اسرع عشان ايه ما يحصلش كومبليكيشنز في العيانه. تعالوا هنا بقى اخر معلومه هتخلص لي التريتمنت بتاع النهارده اللي قدامكم. طلع الاستريت كام؟ ميثود اربعه دايركت وليمفاتيك وبلاد وسيرفس. دايركت اسمعوا القصه وهتلاقوا مكتوبين عندكم. هنفترض انا يوترس طالع مني مانيجمنت من ورا خرم من ورا هيقع على مين ده؟ ده الاوفر يعني دي تيوب وده الايه؟ الاوفر. يعني لما يخرم ظهر اليوترس يقع على مين؟ الاوفر. طب اذا خرم السيرفس من تحت يقع على مين؟ البوشاينا. يعني في تو اورجنز اهو. انا ليه خدت دول بس هقول لك. يعني بيروح بالدايركت للاوفري والبوشاينا. هتعرف اشمعنى تو اورجنز دول؟ مع انه ممكن يروح للتيوب. ممكن يروح لاي حته ثانيه. بس انا قلت لك بيروح لمين ومين بس؟ ها؟ للاوفري والبوشاينا. تعالى للمفرد. خدناه الفندس فراول البودي سوبرفيشال اسمه ده بنت الكاسينوم الكورنيوم سوبرفيشال ايوان اسمه اسمها سيرفكس اللي احنا خدناه. بس اللي اقدر اقوله لك ان بيودي الليمفاتيك لمين ومين تاني؟ اوفري وفاجاينا. اشمعنى هنعرف؟ يعني الروت ده برضه بيودي للاوفري والفاجاينا بلس بيودي الليبلت. ايه الليبلت ده؟ ليفر بون لانج برين. وكمان بيودي للاوفري اند فاجاينا. انا مهتم بدول بس النهارده. طب سيرفس امبلانتيشن اتاخد المره اللي فاتت الرسمه دي. كنا قلنا ادي اليوترس وادي تيوب كده. كنت قلت لك انا ده مسكت اليوترس ده وضغطت عليه وفي كانسر يروح فين؟ يمشي كده ويقع على مين؟ الاوفري. يمشي كده ويقع على مين؟ يعني برضه اوفري وايه؟ وفاجاين. حد شاطر يقول لي الفرق بين دايركت وسيرفس انفلاميشن؟ يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ ده طريق النورمال اليومن ربنا خلقه. يعني ده اليومن عادي. الثاني خرم الدايركت ده خرم اليوترس وراح للاوضه. يبقى في فرق بين كلمه دايركت وسيرفس امبلانتيشن. سيرفس امبلانتيشن خارج ثرو ناتشرال يومن يعني السيرفكس التيوب ده اللي هو السيرفس امبلانتيشن. امال خرم اسمه ايه؟ ها؟ دايركت سبيكس. ايه بقى حكايه اوفر الفاجينا؟ اوفر الفاجينا ايه حكايه اوفر الفاجينا؟ اوفر الفاجينا عندنا الاوفري نسبة السكند 5% يعني اليوتر كارسينوما من اهم الاماكن اللي تبعت لها مين؟ الاوفري. والفاجينا ميلز في السكند سي على الشيفر، يعني اهم تو سايز بيودي لهم الملك ده سي مين ومين اوفري وفاجينا. منه هطلع بالعلاج النهارده، ركزوا فيه. ادي الاوفر اهو، هاخد تي كات سيكشن في النص دي اسمها ايه؟ يدور واللي بره ده اسمه ايه؟ كورتكس. انت عندك اللي انت بتشوفه ده في اي عمليه اللي هو مين؟ كورتكس. انت تشوف المظله ده شكل الاوفر صح؟ بيقول لك اذا الدايركت اكسبريشن والسيرفس امبلانتيشن راح للاوفر اللي هو السهم اللي عندك عامل كده، عامل علامه كده على الاثنين دول اللي هو مين ومين؟ دايركت وسيرفس، يودوا للكورتكس ولا المظله؟ كورتكس. هيخرج ويبقى على بره، هينزل من تيوب على بره، يعني الاثنين دول يودوا لمين؟ للكورتكس اللي هو مين؟ دايركت وسيرفس. طيب دول يودوا لانه جزء اللي فات الكبار المضله. طب نفترض دلوقتي انا فاتح بطن عيانه وبكشف عليها وبشيل اليوترس على كام سنتيمتر، لقيت الاوفرز من بره السوداني، هل معناهم ان هم سوداني؟ لا، ممكن يكون راح لمين؟ للمضله. فيقول لك ايه بقى؟ قانوني تعمل لازم يتشالوا مين في العمليه بتاعت كاسر الميتا؟ الاوفرز الاثنين. العمليه مكتوبه عندك اسمها تا بيسو، هو مش حد يقول تا بيسو في الامتحان، ده النايم بس اللي يقول يقولهم بينهم بعض، يعني زي يقول لك كده انا في حاله ايه تا بيسو عندنا النهارده اثنين واثنين سي اس وواحده في جي وفي اتش وحاجات الرجال يستكي هم بيحفظوهم كده، فالنايم تلاقيه بيكلموا كده مفيش وقت خلاص. تا بيسو دي اختصار ايه بقى؟ توتال ابدومينال هيستريكتومي معاها باي لاترال سلبنجو اوبريكتو، يعني مفيش حاجه في الكانسر اندوميتريال غير معالجه بالعمليه دي. تاني توتال ابدومينال هيستريكتومي يعني يوترس وسيرفس ومعاهم ايه؟ باي لاترال سلبنجو اوبريكتومي، يعني لازم تشوف الشيء والاوفرز. طب نفترض واحد بيتحال عليك في العمليه ويقول لك الاوفرز كلية ما تسيبهم، تقول له ايه؟ ممكن يكونوا افكتد مين؟ ايه؟ يبقى كده في قانون خلاص، العمليه بتاعت النهارده اسمها ايه؟ تهبس. ان شاء الله يكون الاوفرز ايه؟ نكمل العمليه. نفترض ان الكانسر زي ما اتفقنا برضه بيقع كده، بيقع على انهي جزء من الفشاينا؟ فولت. تبقى خلينا في الفشاينا ست من الاوفر بس. الملك اللي سامعها دي كده بيقع على انهي حته في الفشاينا؟ تقول الفولت. اهو. يبقى الجزء الفوقاني القمه بتاعت الفشاينا. امال اللي بيفتك وبلط بيروح لفين؟ بيروح للحته دي، الحته الغريبه تحت اليوريترا على طول دي اسمها سب يوريترال اريا، اهي سب يوريترال اريا اوف ذا فاجينا. هل البولت ينفع تشال؟ اه انت ممكن تاخد البولت ده وتشيل، ايه المشكله؟ بس هل السب يوريترال اريا تنفع تشال؟ لا، دي لازقه في اليوريترا وهتعور اليوريترا وانت بتشيلها. فحلها ان انا هعمل ايه بقى؟ هضيف على العمليه بتاعتي فاجينال كاب. هو ايه الفاجينال كاب ده؟ مكتوب على الرسمه. الجزء ده في البول هشيله، ليه؟ لانه بيروح له دايركت وسيركس. امال الصبي يوريترا ايه اللي عملها ايه؟ فولو اب. يعني انا عملت عمليه تيجي لها حصل اذا لقيتها افكتد اديها ريديو ثيرابي لان عمرها ايه؟ ما تتشال. كده انا استفدت الجمله الاخيره دي وانسى ده كله. ان العمليه بتاعتنا النهارده هي واحده في اي ستيج. بقول لك اسهل تريتمنت النهارده اللي هي مين بقى؟ ده بيسو بلس فاجينال كاب وسفولو اب اوف ذا سب يوريترال اريا اذا كانت افكتد هعمل ايه للعيله ديت؟ ريجيتال اتحفظت. يبقى ده علاج النهارده عمليه واحده بس، ده بيسو بلس فاجينال كاب واعمل ايه للعيله دي؟ فولو اب للسب يوريترال اريا اذا لقيتها افكتد ادي ريديو ثيرابي. كده يبقى انا استفدت اسم العمليه. ابتدي بقى اهم حاجه عندي في الحصه النهارده ستيجنج والعلاج، ستيجنج والتريتمنت. ده بقى الحاجة الصم ستيجنج هسمعه ليه؟ الكاسر الميتر يروح للسب يوريتر الاليا في الليمفاتيك والبلاد. امال في البولت بيروح ازاي؟ دايركت وسيرفري عامل زي جمبري كده. ستيجنج بقى نعم ايه؟ بيروح الاوفر في الفات كوميونيكيشن ده بيروح عن طريق الليمف فيسز، يعني هروح عن طريق الليمف فيسز ليهم، يعني الليمفاتيك سبيت ممكن يودي الحاجات دي بلس الاوفري والفاجينا. ده لقوه كده الكانسر ديميتر بيودي حاجتين الاوفري والفاجينا عشان بينهم كوميونيكيشن بس. ده ايه؟ بتروح للبوز بيعدي الاستاذ بس اول حاجه تعملها ايه؟ البوز. حتى الدايركت يخرج يقابله مين؟ البوز. هنيجي بقى على الستيجنج اللي هو اهم حاجه عندي، الستيجنج والفيتنس بتاعه. احنا اتفقنا ان الستيجنج موجود عندك في الورقه متقسم نوعين، كلينيكال ستيجنج وسيرجيكال ستيجنج. هو النهارده كان حقه يبقى ايه بس؟ النهارده اللي انت بتسلم حقه يبقى سيرج، ما ينفعش كلينيك. كلينيكال ده كان لاب كانسر ايه؟ كانسر سيرجيكال. بيقول لك هنا الكلينيكال ستيجنج انا حاطه ليه؟ هتعرف النهارده عليك، بس يوم ما يجي في الامتحان ما لحقتش اكتب مين؟ سيرجيكال فتح الراس. هل في ستيت زيرو دول؟ هل في ستيت زيرو دول؟ لا. فهتيجي تروح عامل لي هنا ستيج 1 لاتيني، ستيج 2 لاتيني، ستيج 3 لاتيني، ستيج 4 لاتيني. وهنا 1 و 2 و 3 و 4. عناوين الاستيجنج سهله جدا. هناك كان مفضلات ونكبر كانسر سيرفس، هنا قسم وهننزل. بيقول لك ستيج 1 كان ثابت في كل الكانسر ايه؟ ليميتد. ها؟ 2 الاورجن هنا يوتراين ايه؟ بول. احنا خدنا كانسر سيرفس قلنا ستيج 1 ليميتد 2 سيرفس. كانسر اندوميتيوم ليميتد 2 اندوميتيوم. نعم. انا عشان كده بقول الكلينيكال ليه حاطه هقول لك بعد شويه، يعني انا كاتبه ده غلط، هو كان حقه ايه؟ سيرش. انا هقول بقى ليه بعد شويه ليه حطيت ايه؟ كلينيكال ليميتد تو ذا يوتراين بود، ده اول ستيج. انزل هو تحت اليوترس مين؟ سيرفكس. يبقى اكتب لي تو سيرفكس. يبقى ستيج 1 ده ستيج 2 ده سهم. سهم كده انزل في جينيتال تراك، يبقى كان في اليوترس نزل على سيرفكس. بعد كده سهم. اكتب كلمه تاب بس بالعربي. ساب وحقيقة دي معناها ايه؟ هتخلص الستيج. ساب اليوترس والسيرفس، ساب اليوترس والسيرفس، بط نط اوت سايد ترو بلز. يبقى تاني ساب اليوترس والسيرفس بط نط اوت سايد ترو بلز، يعني ما خرجش بره الخروج. اخر ساب احنا قلنا اربعه ثابت، حد فاكره؟ ايه وبي. ها؟ ايه؟ يورينال بلادر وريكتال ميكوزا وبي ديستنت ميتاس. يبقى دي العناوين اللي ما احفظهاش سماحها الناحيه الثانيه. ما احنا بعيدها تاني، انا بقول لك انا لازم ده تخرج حظ والستيجن بالذات. ستيج 1 هنا برضو ايه؟ بدون ما ابص ها ليميتد تو يوتراين بودي. طب 2 نزل على مين؟ على 3 كلمه ساب اليوترس والسيرفكس بط not outside through pelvis. طيب سهم for A و B urinary bladder و rectal mucosa و distant A ميتاس. تخيل العناوين ثابته. surgical زي مين بالظبط؟ clinic. مشكله التحريش بقى، يعني ايه التحريش؟ الحشو بقى. stage 1 في حشو، stage 2 في حشو، ده ده لا ده هقول كلمه واشطبها واقول لك ليه عملنا clinical مع ان النهارده ايه لازم؟ surgical. في آلة كده شفناها زي مين؟ ديزاين تاون. أنا هدخل جوه اليوتر بتاع العيانة وأعرف طول اليوتراين كانسر. هدخل إذا لقيته أقل من 8 سم أقول 1 إيه. أكثر من 8 سم طوله أقول 1 سي. هل حجم اليوتر تفرق معايا؟ يعني افترض يوتر صغير يبقى البروجنوز أحلى اللي هو 1 إيه يعني؟ ولا ما يبقى كبير يبقى البروجنوز أوحش؟ لا، ده أنا متوقع إن النهارده بوست بليفوزا. يعني لازم اليوتر إيه؟ أطرف. ممكن يبقى فيري باد بروجنوز. فالحته اللي جايه دي تكتبها وتقول له هبل. ليه بقى؟ 1 A 1 B. 1 A اقل او يساوي 8 سم، ده الاتران كانس. 1 B اكثر من 8 سم، اكتب جنبها هبل. حتى مساله في الشفوي هل ليها قيمه؟ قول له لا. ممكن العكس، الله اعلم. ممكن يبقى صغير واوحش. ممكن يبقى كبير واحلى. يعني السايد ملوش علاقه بالبروجنوز بتاع المالينس، اتفقنا؟ لما حد يسألك هل ليها قيمة كل اليوتراين كانسر الإجابة؟ لا. ليه بقى عملت كلينيك؟ لسه دكتور قايل لنا كورس كانسر سندروم اللي هو إيه؟ واحدة عندها الضغط والسكر وأوبيز عيانة زي ديت هل هتستحمل ممكن عملية؟ تعرف دكتور تخيل يقول لك إيه؟ مش حنين. يبقى ألجأ لأنهي ستيشن عشان أدي بيتي ثيرابي؟ يبقى الكلينيكال ده اتعمل علشان سيرجيكالي أنفيت بيشن. فهمتوا بقى؟ يبقى ليه حاطين لك كلينيكال مع انه غلط ولا هيكشف لك حاجه؟ تقول له علشان العيان ايه؟ ساعات تبقى سيرجيكالي انتر. تعالى هنا. سيرجيكال ستيجنج بقى. كحبيش بقى. قسموا الفيبو ده بقى ده اللي انا هسمعه. ستيج 1 3 ستيج 2 2 ستيج 3 3 3 ستيج 4 2 اكتب لي كده 3 2 3 2 يعني قسموا ستيج 1 A وB وC وقسموا ستيج 2 A وB وقسموا ستيج 3 A وB وC وقسموا 4 A وB اهو A وB وC وستيج 2 A وB 3 A وB وC وستيج 4 A وB هم عملوه بالطريقه دي بالظبط. نمسك ستيج 1. ستيج 1 يقول لك انت فاتح حطها بقى تمسك الرحم وشقه. همسك الرحم وشقه نصين واتفرج عليه من جوه اهو هلاقي الشكل ده. هلاقي الشكل ده ادي اليوترس اهو وادي الكات سيكشن بتاعه. اذا لقيت المالجنسي لوكالايز تو اندوميتريوم يعني انا وانا باصص لقيته هنا بس يبقى ده اسمه 1 ايه؟ قرن نص الميوميتريم يبقى 1B. قرن اكتر من نص الميوميتريم 1C. تاني يبقى انا همسك اليوترس في العمليات واروح شقه. اذا لقيت لوكالايز تو ذا اندوميتريم بقول 1A واعترف معناها ليه؟ اذا قرن نص الميوميتريم اسمه 1B. اذا قرن اكتر من نص الميوميتريم اسمه 1C. طيب ستيج 2 بقى ده راح لمين قلنا؟ للسيرفكس. طلع ان السيرفكس ده انا رسمته كده تحت الميكروسكوب اهو دكت وجلاند. دكت وجلاند وجلاند دي لايند ويز كولامنر ايبيثيل وبينها بلاد فيسز ولا لا؟ يقول لك ال 2 ايه وصل لمين بس؟ للايبيثيليوم. 2 بي خرم ايه؟ للستروما. انتوا اعملوا كومنت على السيشن. وهنا ينفع حاجه اسمها ابيثيليا وستروما ولا هو على طول انزل بروجرس كارد ولا ايه؟ احنا قلنا هنا يوم يجي الكانسر ويخرم على طول وبيوصل جوه يعني الكلام ده ملوش اي قيمه. حتى اذا كان حقيقي وصل هنا قبل كده فرق بينهم قد ايه؟ قليل جدا. حتى اذا لقيت الاثنين العلاج بتاعهم ايه؟ واحد. فعشان كده هو في ستيج 2 هبل التقسيمه بتاعته كده حاجتين هبل خزان. هبل ليه؟ ايه يقول لك راح للجلان بي يقول لك دخل على ستروما ملهاش قيمه. مين اللي بيبدا فيه؟ دكتور احمد حسن. دكتور احمد حسن سؤال يقول لك ستيج 2 في الكانسر اللي بيبدا ايه وبي؟ تلاقي الكتب مش كذابه. قول لي ايه هي ايه وبي هي ايه؟ تقول له ايه راح للجلاند، بي راح للستروما. طب كان بيطلب بتوع الفيوم، طب الفيوم كان بيمتحن. كل واحد يدخل له ستيج 2 يا ابني متقسم يقول له ما اعرفش بعد السلامه. ستيج 2 بيتقسم ما اعرفش. واحد بس رد معاه ستيج 2 قال له ايه وبي ايه جلاند وبي ايه ستروما. يبقى ما تنساش تقسيمه ملهاش قيمه. يعني هم حاطينها ليه؟ عشان تبقى 3 2 3 2 خلاص؟ نيجي لثلاثة بقى، كان حقه يسأل ثلاثة. 3 إيه بقى؟ يعني كان حقه يسأل ستيج 3 إيه؟ 3 إيه كلمة تاب؟ حرف الإكس ليه معنى؟ إيه ودي؟ يعني ده عمرك ما هيتنسى كلمة تاب. حرف الإكس سيرودال إنفولفمنت. يعني إيه؟ أكتب واحدة وأقولها لك. نفترض أنا فتحت بطن عيانة وسبت الرحم في إيدي كده. مش ده اسمه سكيروزا؟ لقيت المالجنسي وصل للسيروزا يبقى ده كام؟ ها؟ 3 ايه؟ يبقى يوم ما الاقي السيروزا افكتد 3 ايه؟ طيب حرف الايه؟ ادنكسل ادنكسل ميتاستاسيس. هو ايه ادنكسل؟ احشاء. يعني ايه احشاء؟ اي حاجه لاترال تو ذا يوترس. اديك مثال وانا فاتح بطن العيال لقيت الباراميثيوم فاكرينه اللي جنب اليوترس ده افكتد يبقى ده بتشكى برضه 3 ايه؟ حرف البي بوزيتيف بريتونيال ووش فور مالجنسي. اسمه ايه؟ بوزيتيف بريتونيال ووش فور مالجنسي. ايه بقى البوزيتيف بريتونيال ووش ده؟ بجيب صلاين في محلول ملح ولا فاتح بطن انا اروح تالق صلاين في بطن واقعد اغسل اسمه بريتونيال ووش. اسحب الميه دي تكون جمعت خلايا ولا لا؟ ابعتها تتحلل قال لي بوزيتيف فور مالجنسي يبقى ده كان 3 ايه؟ اي حاجه من ده لا يمكن تحفظها بكلمه ايه؟ سير. امس تحفظ سما سيروز الايفون. ايه؟ الديكتا ميتاس. في بوزيتيف بريتونيال ووش فور مالجنس. طيب 3 بي راح لمين؟ للفاجينا. اهو مرسوم عندك راح للفاجينا. تريزي راح للبارا اورتيك لينكلود والفلبك لينكلود وفور اي وبي ها اي ريا بدر وريتم وبي ديستال ها ميتال كده السيرجيكال سيرجن تحريري مهم جدا. وده ما كانش عندي وقت ما اشرحش كلينيكال ما هو اعيده تاني ولا اللي هكتبه حتى اللي هيسمع الناحيه دي هكتبه تاني. اهم حاجه احفظ النهارده الاكيجن حد هيسمع حولي خلاص هيسمع حولي. احنا قلنا كام ستيج سيرجيكال؟ اربعه. ستيج 1 كان عنوانه ايه؟ limited to uterine body مش endometrium. طيب نزل على يبقى stage 2 2 thirds يعني براجعه. بعد كده ساب مهنساش ها اليوتر بصير بطنون outside to health بطنون outside to pelvis. طب الفور كنا بنقسمه ايه؟ A و B A urinary bladder rectal تمام و B distant test. احط التحاليل تاني عشان لنا بقى الحاجات اللي جوه حضرتك. نفترض حاجه في اليوتر الصواب بتاع العيان امتى اقول 1 A و B و C؟ 1 A limited to endometrium B اقل من نص مايوميتر C اكتر من نص مايوميتر سيرفس هل ليها قيمه؟ قلنا هبل اهو هبل معلم واحد ثري بقى كلمة تاب ايه اختصار كلمة تاب؟ هقوم اسأل سؤال بس A B C تاب ها سيروزال انفورمنت الايه؟ الديكتال ميتاز البي بوزيتيف بريتونيا الموسكور مالينس. طيب بي كان راح مين؟ طب وسي بارا اورتيك وكلب وفور A و B يورا بلادر وريكتا موديستال ميتاز. طيب انا هقول لكم الستبس بتاعت السيرجيكال ستيج اللي كنتوا بتنطقوا منها. يعني ايه الستبس؟ انت عملت الكلام ده ازاي؟ افتح باطن العيان ما بقول لك ان انا دلوقتي وقعت ميه في باطن العيان يعني الكلايم وهكذا جاوبش خدت الميه دي فيها خلايا ولا لا؟ انا ما عملتش كده. بعتها لي بتاع السيتولوجي بص عليها قال لي مالجننت ولا مش مالجننت؟ اذا قال لي مالجننت يبقى 3 نيجاتيف يبقى اكيد مش 3 خلاص؟ نشوف بقى هفتح بطن العيان افتكروا افتحها بالطول ولا بالعرض؟ يعني انت بتذاكر الجزء ده ذاكر ده الاول وبعدين ذاكر الستبس اللي قبليه مكتوب عندك قبليه تاني. ايه الستبس بتاعت السيرجيكال؟ افتح بطنها بالطول ولا بالعرض؟ بطن ابوك ليه بقى؟ بيقول لك اذا انت فتحت بالعرض هتلاقي الموضوع ده معاك تعمل ايه؟ تطورها مش هينفع. هيقول لك بالطول تعمل ايه؟ تطلع حوالين الامبلايكس وتعلى خلاص؟ يعني تلفت ممكن تبقى اسمها اوبن بوك بيسموها كده. انت فاتح بطن العيله كايه؟ اوبن بوك تفتحها بقى على البحر وادخل بقى اعمل اللي انا هقول لك عليه. حرمي تلاين واحسن يوم ما يطلع بوست بريتونيال مفيش كام؟ 3 ايه؟ ما بوست بريتونيال ووش هول مالينجنس. طيب بعد كده وقت رحت حاطط ايدي على الليفر لقيته بوست بريتونيال مالينجنس مور دي اللي هي ديستن ميتاس. حطيت ايدي تحت بقى لقيت الباراميتريال افكتيف ستيج 3 ايه النكست. بعد كده رحت حاطط ايدي على البارا اورتيك لينكلود اتوم اللارج 3 خدت اليوترس شكيته لقيته ليمتد ان اندوميتريم 1 نص مايوميتر 1 بي اكتر من 1 بي. بعته للبتاع الباثولوجي بعته التقرير قال لي جريد 1 او جريد 2 او جريد 3. يبقى انا عمري ما هقدر اكتب الكلام ده غير لما اذاكر مين؟ الستيج. ستيجنج بقى عشان افهم التريتر لازم اعرف فكره كده ليه اقسمه ايه وبي وسي وعلاجه ايه عمليه واحده خدناها. بقول لك اكثر تريتمنت عندنا هو الكانسر اللي قالوا 1 ايه طلع منه سهم في الرسمه وقال ايه نو سبريد ات اول. يعني ده انا فتحت يوتر بتاع عيال ولقيته ليمتد الاندوميتريم مفيش سبريد خالص لا دايركت ولا لينفات. بس انت لقيته 1 بي دايركت سبريد اونلي يعني غالبا في دايركت سبريد بس يبقى 1 بي دايركت سبريد بس. طب 1 سي يقول لك دايركت ولينفاتيك تاني. يبقى انا هشوف اليوترس في العمليه انا شلته خلاص اذا لقيته ليميتد للاندوميتريم يبقى مفيش اي افكشن لاي حاجه 1 بي اخطر يبقى عمل ايه؟ دايركت سبريد. وان سي اخطر دايركت وليمفاتيك سبريد. طب انا هستفيد ايه؟ هل وان اي محتاج ريفيو سبب بعد العمليه؟ لا، يبقى ال 1 a مش محتاج ريدي سيرف. طيب 1 b محتاج اي نوع من ريدي سيرف؟ حد فاكر الليمف نود كان ليها راديشن نوع والمالجنسي نفسه كان ليه نوع؟ ففي انترنال واكسترنال، مين اللي هحطه عشان الدايركت سبريد في مكانه؟ انترنال. ثلاث طوبات الفوتوفاكتور، طوبتين المدانة وطوبة اليوم، يعني حد العالة انترنال اداتيشن. طب اذا كان دايركت ولمفاتيك، لا بقى حد ايه مع ايه؟ internal plus external irradiation. المعلومة اللي انا عايزها قبل ما ابتدي التري، يبقى 1A مش محتاج، 1B محتاج ايه بس؟ internal. 1C محتاج internal plus external. العلاج الصفحة اللي بعديها مكتوب عنه stage 1 stage 2 stage 3 stage 4. العلاج بقى stage 1 75% من الحالات بكتشفها في stage كام؟ 1. كانت حلو بكتشفه دايما ايرلي في 1 مش اوفر اللي هناخده ده جاي، بكتشفه في ستيج كام؟ 4. يبقى ستيج 1 دايما بكتشف بنسبه كام في الميه؟ 75. عندنا احتمالين، لا اما العيانه تبقى ان فيت، مش عايز كلام ورايا، لا اما العيانه تبقى ان فيت، لا اما العيانه تبقى فيت فور سيرش. تفتكر اما تبقى ان فيت وستيج 1 هبقى فرحان؟ يعني واحده ليه بتشوف ده يترس واذا كنت شفت كنا ارتحنا، لقيتها ان فيت والدكتور كان قال لك مش حنان خلاص هتلاقيني زعلان جدا، وديها ايه؟ ريديو ثيرابي، مع ان الادينو كارسينوما از ريديو ريزيستنت، بس بديها وانا زعلان، لان كان حظك حلو اذا كنت لينز اندر ايه؟ اناتيمي، كنت حشيت لك الرحم بالتيومر وخلصت. يبقى انا عندي اذا كانت ان فيت بعمل ريديو ثيرابي وتش از انفيريور تو سيرش، يعني ملوش قيمه. امال اذا كانت فيت اعمل عمليه، حد فاكرها؟ اسمها تاه بس واشيل ليه كمان؟ فاجاينا الكراب، واعمل فول اب لمين؟ سب يوريترا اذا كانت افكتد قصدي، يبقى العمليه هتتكتب كده. الحته اللي جايه دي بقى هشق اليوترس. اذا لقيته 1 اي هل ادي حاجه؟ قلنا لا. طب اذا لقيته 1 بي ادي حاجه؟ انترنال ريديشن. طب واذا لقيته 1 سي ادي ايه؟ انترنال بلس اكسترنال. الحته اللي جايه دي مفيش حد هيفهمها من اول مره. لا يوم ان شاء الله تكون ايه؟ خلاص؟ تاني مرة هتبقى يعني وانا بتكلم كده في الريجن مش فاهم حاجة خالص. تاني مرة هتلاقيك فاهم. أول مرة إيه؟ اللي أنت تسمعها كده. يقول لك إن أنا مسكت الرحم وبعته لبتاع الباثولوجي وشقه وبص وقال لي جريد 1 أو جريد 2 أو جريد 3. نفترض بعت لي تقرير قال لي جريد 1 أو جريد 2 وأنا شفتها 1 إيه؟ مالهاش علاج. طب نفترض بعت لي جريد 1 أو جريد 2 وأنا شفتها نص المايوميتر. يبقى ليها انترنال بس. بس اذا بعت لي بقى جريد 3 او 1 سي يبقى ليها انترنال ريستور. دي الطريقه لسه مش هتفهمها. الطريقه اللي هتفهمها بقى التبادل التوفير. بيجي لك الام سي كيو كل ده. يقول لك تاخد الايه؟ الاوحش. ازاي؟ واحد بعت لي تقرير جريد 3 هو خلاص؟ وانا شايفها ليميتد ريستور اعمل ايه؟ ادي انترنال ريستور دايما بالايه؟ بالاوحش. اديك مثال تاني. لقيت انا 1 سي خلاص؟ وبعد كده ليه جريد 1؟ يعني هي جريد 1 وانا شايفها قدامي معديه نص مايليتر، يبقى اعمل ايه؟ انترنال واكسترنال، يعني بقارن بيني وبين مين؟ دكتور الباثولوجي. اديك مثال تاني. طلعت 1 اي وجريد 2 نو فرذر 3. طب 1 اي وجريد 3 انترنال واكسترنال. طب 1 بي وجريد 2 انترنال بس. طيب 1 بي وجريد 3 انترنال واكسترنال. طب 1 سي وجريد 2 برضه انترنال واكسترنال. هو بيجيبها لك في النهايه يقول لك الصح مين؟ يعني حط لك تبديل بينك وبين دكتور الباثولوجي. عدها اخر مره واللي ما فهمهاش لوحده بس خلاص؟ احنا قلنا انا باخد بالاوحش دايما. بعد الحصه خلاص انا باخد بالاوحش دايما. تمام؟ دي انترنال ريديشن انترنال واكسترنال. بعمل سيرش وادي فول ويز باي الكلام ده بعد العمليه. لا ينفعوا هنا ده قالت ده لقيت فيه وفاتي تسبيت العملية ما خدتش وقت عشان كل حاجة. نعم شيل اليوتيوب. هتحط ازاي الصوف؟ هتحط صوتين في الفاجينا بس. ايه؟ بتشوف اليوم الفروات وانا بعت له بتاع الباثولوجي يديني التقرير وقارن بقى رايتي مع رايت الباثولوجي. لازم دي شيتي ممكن يكون فيه لمفات اكسبرت عشان ادي كومباين ريجيسترز. انا عملت العمليه هل محتاجه بعد العمليه ولا عايز اعرف؟ ممكن ليه ده اللي عايز يفهم حاجه بعد كده؟ ايه؟ ايوه طبعا تريك النظري على طول ستيشن. نيجي للستيش 2 ستيش 1 قلنا فيت بعمل عمليه ودي بوست اوبرت ديجيتال. ستيش 2 بقى راح للسيرفيس بعمل عمليه خدناها قبل كده اسمها فير تايم. فير تايم فاكرينه؟ بس هل العيانه هتستحمل ميكس وفير تايم اللي بتاخد ساعتين ثلاثه؟ لو انا حسبتها النهارده العيانه يقول لك دكتور التبديل ايه؟ صار تريس يمشي بقى. بقينا ما نعملش فير تايم، امال بتعمل ايه؟ العمليه بتاعتنا اللي هي تهبس ورجعنا لها تاني وفيرجينال كاب. بس بدل ما هشيل باراميتر وليف نوت ادي بوست اوبرتيف ريجيتر. يعني عوض وقت العملية ان انا ادي العيانة ريدي ثيرابي بعدين. يبقى الستيج 2 فير تايم تقول كده وتسكت. دكتورة موجع بتقول فير تايم لغاية الآخر. خلاص؟ اللي انت قلت لها ريدي تقول لك الكلام ده غلط. فانت تقول لها فير تايم واسكت. بعد شوية تقول لك ايه؟ أي حد تاني. طب حضرتك الكلام ده بيتعمل يقول له لا العيانة ريسك مش هتستحمل فير تايم فانا هعمل توتال ابدومنال ريسكي ومعاها بوكس اوردر ايريتيشن عشان حاجات اللي انا ما شفتهاش. ستيج 3 بقى. عندنا ستيج 3 حاجتين. في حاجه اسمها كلينيكال ستيجنج، حاجه اسمها سيرجيكال ستيج. مش معنى الستيج ده بالذات اللي قسمته كلينيكال ستيج الوحيد اللي كان بيديتكتد كلينيكال. تخيل واحده بتحط دلوقتي لقيت البارامتر باليمين بتاعها طوبه، يبقى ده راح البارامتر ولا لا؟ وده احنا قلنا يوم البارامتر الاتكس ده كام؟ 3 ايه. يبقى لما فحصتها لقيته راح للبارامتر بتاع العيانه. العيانه دي هتستفيد من الفحص ده لسه ما فتحتش واروح اديها بري اوبرتيف ريجي ثيرابي ثم العمليه بتاعتنا ثم بوست اوبرتيف ريجي ثيرابي. وهقول لك ايه فايده دي دوز واحد. طب نفترض ان انت ما بتحسش خلاص، يعني بتفحص العيانه ومش حاسس البارامتر او هي مليانه ومش حاسس، هل هكتشف البارامتر بدري؟ لا، افتح بطنها بقى. يعني مش هقدر اعمل بري اوبرتيف ريفيو، انا هعمل العمليه بتاعتي وبوست اوبرتيف ريجي ثيرابي. السؤال ده ايه فايده الريجي ثيرابي دوز دي؟ وبعديها افهمك انا ايه الفايده منه؟ يعني اذا انا اكتشفتها كلينيكال احسن، سيب لي بقى فايده الريدي ثيرابي. الار الاولانيه واحد ومحتين بريفنت سبريد اوف مالينسي ديورينج اوبريشن. بريفنت سبريد اوف مالينسي ديورينج اوبريشن. اثنين شرينكج اوف ذا تيومر. يعني ايه شرينكج؟ ان كيمش شرينكج اوف ذا تيومر. اشرحها شرينكج اوف ذا تيومر. طب ما يعمل شرينكج ايه؟ ايزي ديسكشن. يعني لو انا بسلك اسلك بسهوله يبقى شرينكج اوف ذا تيومر فيحصل ايزي ديسكشن. فندي دوز واحده بالايرادييشن قبل السيرجن. سؤال بقى، انت ما اكتشفتيه كلينيكال عرفت تدي قبل العمليه ايه؟ ريفيو ثيرابي. يوم ما اكتشفتهوش كلينيكال فقدت الادفانتج بتاعت الريفيو ثيرابي بري اوبر صح؟ هتيجي تقولي لي طب ما تحط بري اوبر تبدو على طول. كل واحد هيقول لي الكلمه دي دلوقتي. ريدي ثيرابي ليه كومبليكيشن، ما يتعملش بري اوبرتيف الا في ستيج كام؟ يعني ما تجيش حط لي بقى كله بري اوبرتيف هنا اديه علشان الريسك عالي اصلا. كان تسال كان تسال هنا عالي جدا. فدي قبل العمليه ريدي ثيرابي في الحاله بتاعه ستيج كام بس؟ 3 نعم. ريدي ريزيستن. احنا قلنا النهارده في انواع ثانيه غير الادين ولا لا؟ اه هي كومبليكيشن. هعمل ايه؟ انا بس واحده مش هينفع لها عمليه هتبقى تموت. بقول لك انا طفت مش هديها ريجي ثيرابي بيقول يا رب. بقول لك ايه؟ ممكن ما تعرفش تبقى فلت. عشان كده بقول لك كل واحد زعلان قوي عشان كده البيت لاين اوف تريتمنت هنا ايه؟ سيرجن بس. نيجي بقى داخل البيج 4 كلمة واحدة فاليتيف. حد يعرف يعني كلمة فاليتيف؟ اكزيت اوف لايف، يعني كده كده العيلة ايه هتموت فانا هديها حاجة لفيرلي. بصوا بسرعة كده هراجعهم عشان انتوا دايخين لما بتاخدوا دور جديد ده كل واحد عامل كده. هراجعه تاني وتركز. ستيج 1 نسبته 75%. مش عايز كلام بقى، انا ما بعيش عشان نتكلم. ستيج 1 انفت، هعمل ايدي ستيج وانا زعلان، ما عنده ريدو ايه؟ ريزلت. عبال اذا كانت فت، اعمل عمليتها واشوف محتاجه بوست اوبرتيف اراديشن ولا لا. اذا كانت 1 ايه وجريد 1 وجريد 2 مش محتاجه. اذا جالك جريد 1 وجريد 2 1 بي محتاجه انترنال. اذا كانت جريد 3 وان او ان سي حاجه من الاثنين انترنال بلس اكسترنال. 2 بالتايم واسكت يا ابني، دي هينفع؟ اقول له لا، لان عيني ممكن تكون سيرجيكال انفيت، فانا ممكن دلوقتي اعمل سيرجري واعوضها بوست اوبرتيف كلينيكال. السؤال اللي بعده، كلينيكال احلى ولا سيرجيكال في السي؟ لا كلينيكال، عشان ادي العيانة في اوبرتيف ريجيتال. ده بيعمل ايه؟ شرينكش ويمنع السبريد اوف مالينس. اخر حاجه اللي هي ستيج 4 مالينس. للي عايز الحته اللي جايه دي ركز، اللي مش عايز هو حر مش فارقه. اللي جايه دي يقول لك وبنت صغيره في طب سؤال، واحده صغيره وجالها كانسر، مش ممكن يجي؟ في سيوم؟ واحده صغيره وجالها كانسر، تعالجها ازاي؟ لا هل ينفع سيرجري؟ لا، هتقول لها ستيب وتقول لك ايه؟ خليها صغيره خلاص؟ حاجه واحده حاجه 20 سنه تقول لك شيل الرحم؟ لا. ريدي ثيرابي ينفع برضه ايه؟ لا. امال دي ايه؟ لاين جديد اسمه هرمونال تريتمنت. ايه بقى الهرمونال تريتمنت ده؟ الهرمونال تريتمنت ده حاجه من اتنين. هاخد بايوبسي للبنت دي، يعني افترض عندها حاجه 20 سنه حاجه 30 سنه، هروح واخد منها بايوبسي وابعتها لحاجه اسمها ريسبتور اسيل. اللي عايز يفهمها بس الريسبتور اسيل لما ابعتها هيبعت لي تقرير يقول لي استروجين ريسبتور بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني انا بعتها له عشان يشوف لي الريسبتور اللي جوه، راح قال لي مليانه استروجينك ايه؟ ريسبتور. او بعت لي تقرير قال بروجستيروجينك ريسبتور بوزيتيف. نفترض بعت لي استروجينك ريسبتور بوزيتيف، يعني قالت ان العيانه دي عندها اي نوع من الريسبتور؟ كده. ادي للعيانه ايه عشان التيومر ما يكبرش؟ انتي اس. ليه بقى؟ عشان يشتغل على الريسبتورز ديت ويوقف الجراف بتاع التيومر مؤقتا. طيب نفترض ان طلع بروجستيرون ريسبتور بوزيتيف. البروجستيرون معروف ان انتي مايتوتيك. ففرصه املى الريسبتور بتاعته بروجستيرون من بره دي. يبقى اذا طلع بروجستيرون ريسبتور بوزيتيف حد ايه؟ بروجستيرون. واذا طلع استروجينيك ريسبتور بوزيتيف حد انتي اتش. واذا طلعوا الاثنين حد اثنين. حد هيسال لي بقى اكيد اي كانسر اندوميتريوم فيه استروجينيك ريسبتور بوزيتيف؟ لا. اللي انت ما تعرفوش ومش عليك. طلع ان 20% من الكانسر اندوميتريوم مش استروجينيك ديبندنت، وده اللي جننا. يعني ممكن ما تلاقيهوش فيه استروجينيك ريسبتور خالص. بس ممكن الاقي مين بس؟ بروجستيرون. فدي بروجستيرون موقف الجرعه. طب ما ده تريتمنت حلو، ليه ما استخدمتوش مع الستات دول؟ يعني انت ليه ما جبتش الست اصلا؟ اللي هو هيوقف مش بيرمنت. البنت دي هتقول لك انت حكايه الست. اقول لها طب بص احنا هنحاول سنه بعلاج اللي هو ده، هو ده كل اسبوع. بعد العلاج ده اذا جبتي نتيجه مش هنشيل الرحم، مع ان انا عارف ان انا ايه؟ هشيله. انا بيحصل حاجه اسمها ادابتيشن. يعني بعد سنه المالجنسي يزيد مع انها بتاخد العلاج ولا لا؟ فعشان كده هو الهرمونال تريتمنت ده مش فور لايف، كان مكتوب فور لايف لا. الهرمونال تريتمنت ده مؤقتا لغايه ما اعمل عمليه اسمها ايه؟ السادس. واحده برضه ما الكونسبت بتاع التريتمنت اتاخر شويه. تيجي تقول لك ايه؟ انا اعملها دلوقتي لا، بس بعد سنه تاخد على الاسم. انت هتشيل الرحم، انت هتشيل الرحم، يعني لغايه ما يجي لها وقت خلاص بقى شيله. يبقى ده حاجه مؤقته لغايه ما اشيل اليوترس بتاع السبب. تدي بروجستيرون تشتغل عليها، والبروجستيرون دي انتي مايتوتيك، فيعمل ايه؟ يوقف البروجستيرون. الانتروجين مايتوتيك، فلازم اديله حاجه يوقفه هو، يبقى انتي استروجين. اللي مش فاهمها مش مشكله، لان دي قلت لك دي زياده اللي هي بيسموها هرمونال. اخر حاجه هنقولها سيمتومز بتاعت كانسر اندوميتريوم. ما تفهمش بس دي تبع الاثنين بقى، لان في كده symptoms the signs of cancer in كان بحرف الايه افكرك كلام بتاعك بحرف الايه asymptomatic بحرف البي بلين بيتكلموا دول ايه بحرف الـ A asymptomatic، بحرف الـ B bleeding، بحرف الـ C complication كشكسير، بحرف الـ D شارج، E و 2 B ايه هما؟ Pain pressure زي الـ cancer service، زي الـ cancer operation. Pain بحرف الـ A asymptomatic، بحرف الـ B bleeding بالتحليل، بحرف الـ C complication كشكسير. This charge E enlargement to be pain pressure. هل دي فيها اللارجن؟ انا كانسر الاندوميتريوم ما فيهوش اللارجن، يبقى ما فيش ايه فرش، يبقى انا اشطب على الانلارجمنت والفرش لانه بيخرج انفلتريت رادر ذان ايه اللارجن. نراجع الكلام بتاعنا. ذا كومن سيمتوم از اسيمتوماتيك. طب ذا ايرلي سيمتوم از بليدنج. هناك كان في الكانسر سيرفيس حتى فاكر ذا ايرلي سيمتوم كونتاكت بليدنج، كان الايرلي سيمتوم اوف كانسر سيرفيس اوعى تنساها كونتاكت بليدنج. طب هنا بوست منيبوزال بليدنج بنسبة 75% من الحالات. ليه؟ هو ممكن يجي في صغيرين، يعني ممكن يجي بري منيبوزال بنسبة 25 حد ينطق. امتى يجي في البري منيبوزال؟ بي سي او. يبقى امتى يجي بري منيبوزال بليدنج؟ بي سي او صغيرين. سؤال بقى شكله تلاقي الدكتور بيتحايل عليك في الامتحان عشان تجاوب، يقول لك ايه؟ واحده نزل عليها نقطه بعد 10 سنين، نقطه تم، هل تعتبرها بوست من بوزن بليدنج ولا لا؟ نقطه ولا استنى ما ينزل بليدنج عشان اقدر اقول بوست من بوزن بليدنج؟ اتكرر اقول بوست من بوزن بليدنج؟ يقول لك نقطه زي بحر، عشان بس تكون عارف يعني ايه نقطه زي بحر. اذا نزلت نقطه كان نزل بحر عليك، هو النقطه دي نزلت اكيد فيها هرمون اسمه ايه؟ اسمه ما جت منين؟ الست دي تبقى ريسك، يبقى يوم ما ينزل عليها نقطه هعتبرها بوست من بوزر بليدنج. هيقعد يتحايل عليك في الامتحان يقول لك نقطه هعيط نقطه يعمل لك وتعتبرها بوست من بوزر، قول له اه ما يصعبش عليك، يبقى تقول له ايه؟ نقطه زي ايه؟ زي بحر عشان ما تنساش، يعني سبوتنج يعتبر بوست من بوزر بليدنج. السؤال اللي بعده هيقول لك طيب اذا نزل عليها براونش بشانل شارج انتوا بتقولوه بقى، يعني فرضت لونها بني، هل تعتبر بوست من بوزر بليدنج؟ لونها بني انت خسران ايه؟ اعتبر اتحك طلعت نيجاتيف الحمد لله، طلعت بوست وشفتها بدري، يعني برضه بوست من بوزر بليدنج لما يبقى براونش ها فاجينال ديسشارج ان شاء الله هيعيط في الامتحان. يبقى اول حاجه سبوتنج اه، براونش فاجينال ديسشارج اه، كشخص نفس الكلام بتاعي العيال دول لك ايه بخس بقى بروجريسيف ويت لوس الديسشارج قلنا ليه ريحته تقرف؟ كلام متعادي علشان انيروبيك انفكشن ونيكروبيك سيلز. بين حد ينطق ويقول لي ست انواع من بين الحصه اللي فاتت كان سيرفيس بدل مشاور عامه يتطوع يقول لي سته، ست انواع من بين كان سيرفيس قولهم سوبرا بيوبيس كولي بيلين داين بين باجي سيوليا اسكيزيا بس واحد ديب سيتد بلمبي كانوا سته. هنا نوع من البين بيسال فيه الدكتور جمال عبد السميع وهقول لكم بيسالوا ليه بس اسمه مش مكتوب عندكم اسمه سيمبسون بين اكتب الاس اكس اي ام بي اس او ان اسمه سيمبسون بين ده النوع الوحيد الموجود هو اسمه ايه؟ سيمبسون هو نوع واحد سيمبسون بين اس اي ام بي اس او ان. دكتور جمال عبد السميع في اخر السنه بيجي في لجنه كده معاه كورسز شورت اسمه سيمسون اصلا، فيقول لك قول لي خمسه سيمسون في المنهج، خمسه كتير قوي سيمسون ده، فده بنجمعه يعني لما لقيناه قلنا نقول قول واحد عايز خمسه سيمسون في المنهج. اول سيمسون ايه السيمسون فين؟ سيمسون ده بيجي في ده فين؟ ليه بقى؟ بيجي في حته معينه في الخمسه، يعني بيجي في مكان معين في البطن. وايه؟ في يوم كل يوم يعيد نفسه في نفس الميعاد، يعني الساعة 4 يجي لها الساعة 4، يعني إذا جه الساعة 4 يبقى كل يوم الساعة 4. إيه الميكانيزم؟ الله أعلم. سيمسون بين ده لاقوه دايما مع أي واحدة عندها كانسر إندوميت. أنون كورس، يبقى نكتبه بقى إيه هو السيمسون بين؟ ده سبيشال تايب أوف بين. سبيشال تايب أوف بين. سبيشال تايب أوف بين. إن أفيكسد سايد أوف ذا أبدومين. In a fixed side of the abdomen. At a fixed time of the day. At a fixed time of the day. يعني كل يوم في نفس الميعاد يجي of unknown cause مش معروف ايه السبب او الميكانيزم. يعني الواحد قال لك سبب ايه اسمه سيمسون عشان كده كناش بنشرحه. الدكتور جمال طالما سأل بقى قول لي خمسه سيمسون ادي اول واحده واسمه سيمسون ايه قبل ما امسك ذا ايرلي سيمتوم ايز ذا ايرلي بوست منيبوزال بيدنج نقطه زي بحر وبراون صح. ايه نوع البيد الغريب اسمه سيمسون بيد. تعالوا بقى للسايز جنرال ابدومينال اندوكرين. جنرال ابدومينال اندوكرين خدنا جنرال كانت سيرفيس كلمه درستها كلمه يوريميا رينال فيلير. الطب النهارده بقى ليه علاقه بالهرمون اسمه ايه الحضر الكوريكولم يعرف يجاوب السؤال ده. اما اجي ابحث على جنرال في اورجن لازم ادور عليه بريف. ليه؟ عشان الاستروجين ده يوم ما بيعلى ممكن يعمل كانسر بس يبقى رقم واحد جنرال اكسبريس اكزامينيشن. فاهم؟ دكتور محمد عثمان يقول لك واحده عندها فايبرويد ورم ليه؟ عشان ليه الاستروجين عالي. لما تيجي تبحث العيلة ايه الاورجن الجنرال اللي تبحثه تقول له البريس عشان اول ما يشم الاستروجين بيعمل ايه؟ كانسر بريس. ابدومينال رسمه واحده خدناها المره اللي فاتت. قلنا ليفر ليفر ايه دولت؟ تحسوها نيفيوز. طب وهنا؟ كدني هلاقي هايدرو وفروز بس دي ثلاثة من كانت السيرفيس والسنس بيوبس وده ايه ده؟ فارس. يبقى ده فايري. احنا قلنا الثلاثة في موضوع اسمه كانت السيرفيس. طلبيت ليفر فول بيتاتس كدني اشوف فيه فول نسبتين يبقى هايدرو فروز. سيمتريك اللارج يوترس طيميترا هنشطب مين من دول قلنا النهارده؟ اهي اشطب برضه لان الكدني صعبه دي كانسر الاندوميتريوم بيخرج وعلى بال ما يوصل للكدني بياخد وقت. انت بتكتشفه قبل ما يوصل لان بيعمل ايه اللي ايه؟ بيتكش. عشان كده يتريم الهايدريك فلوس لا ده لا ده بس. كوريوكارسينوما ان شاء الله هشطب بيه كمان ده. يبقى هي حاجه واحده بس. يبقى حصتنا النهارده دول بس فايوميترا وليفر ايه؟ بيتكس. اخر سؤال شفوي لو كان اخبار اليوترس ايه في العيانه؟ تقول له حاجه من ثلاثه لا نورمال لا صغير لا كبير. السؤال ده هتسألوه ان شاء الله في حته ثانيه هايبربلاكتينيميا ما بديش غير حتتين في المادة. يقول لك اخبار الرحم ايه في الهايبربلاكتينيميا؟ تقول لا نورمال لا صغير لا كبير. برضه في الهايبربلاكتينيميا نفس الكلام ونفس الاجابه لا نورمال لا صغير لا كبير. انتوا تقولوا لي امتى صغير؟ ست دي فوق سن الكلام 50 60 فلات بوزيتيف. يبقى اليوترس اخباره ايه؟ يبقى ما تنساش امتى يبقى صغير بوست منيبوزال اتروفي. انا اقول كبير بقى فانت لسه قايل النهارده عمره ما بيكبر صح؟ منين بتقول دلوقتي بيكبر بقى؟ حاجه ليه بقى؟ انت عارفين في موضوع في المنهج هناخده وخدتوه في رابعه ليه علاقه بالهرمون اسمه استروجين برضه فايبرويد. فايبرويد بيكبر ولا لا؟ نفترض واحدة عندها كانسر اندوميتريوم احتمال كبير جدا يجي لها على ايه؟ فايبرويد عشان الاثنين ليهم علاقة بهرمون اسمه اتش يعني اسوشيتد فايبرويد ده أول سبب. يعني حاجة مالهاش علاقة بالاندوميتريوم كارسينوما أو ده ايه ده؟ فايوميترا. إذا اتقفل من تحت يعبي يبقى فايوميترا أو واحدة نحس. احنا قلنا الكارسينوما انفلتريت راذر ذان عايز استقوم بقى اللارج رادر ذان انفلتريت. ايه رايك واحده لحظه جالها الاثنين كارسينو ساركوما يعني يكبر وفي نفس الوقت يخرج يعني اسوشيتد ساركوما. السؤال ده مهم جدا. ثلاث حالات بيضرب بيبر فيهم اللي هم ايه؟ اسوشيتد فايبرويد فايوميترا اخر حاجه اللي قلنا ايه؟ اسوشيتد ولازم بالترتيب ده الكومن فايبرويد السكند كومن فايوميترا الثيرد كومن ساركوما. الحصة اللي جاية تجيب معاك ألوان عشان تكون فاهم. ألوان زي ما أنا بلون كده أخضر أي حاجة إن شاء الله مائية هنلاقي روض أخضر وأزرق وأسود وأحمر. ليه؟ الحصة الجاية أهم حصة في الإمبريولوجي بتاعت الكانسر أوفر. إذا ما فهمتهاش مش هتفهم اللي بعده كله. كلها عبارة عن رسومات قدامك وبنلون على حسب نسبة ألواننا. مفيش حد يتلف من اللي جنبه ألوان كل واحد ليه ألوانه. ها يوم إيه؟ يوم الحصة يوم إيه؟ مفيش السبت الساعة 7 في السبت تختار حصه من ثلاثه الحد سوري الحد 7 أو 9 أو 12 هي بتتعاد ثلاث مرات مش هتتعاد تاني مش هتفهم حاجه بعد كده. الحد بس 7 و9 و12 لذيذه لذيذه دي خلاص لا 7 لا 9 لا 12 الاعداد حملناه في يوم الاحد اعداد من ثاني حصه بالكامل. طيب خد الاول.